لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. فأبدل الله عز وجل هذه الأمة بيومي اللعب واللهو، يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو، وأعياد المسلمين يعني ثلاثة: عيد متكرر، وعيد الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وهي مرتبطة بالعبادات والطاعات. لأن المسلمون يفرحون بطاعتهم لله عز وجل، فعيد الجمعة بعد إتمام الصلاة في أسبوع يعني كامل شرع لهم أن يجتمعوا في المساجد على الذكر وعلى الطاعة وسماع الموعظة. أما عيد الفطر فبعد إكمال يعني صيام رمضان، إكمال العدة، يجتمعون لتكبير الله عز وجل وشكر الله عز وجل وطاعة الله يعني عز وجل، فيكون بعد أداء الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الصيام. أيضا عيد الأضحى بعد إكمال الركن الخامس من أركان الإسلام، فبعد أن يقف المسلمون بعرفة وهم وفد المسلمين يعني إلى يعني بيت الله الحرام، بعد إكمال هذا الركن الأعظم من الحج يوم عرفة شرع لهم في يوم النحر أن يحتفلوا. وهذا العيد أفضل العيدين وهو يوم النحر، كما ورد يعني صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل يوم يعني هو يوم النحر، ثم إليه يوم القر أو القر، وهو يوم 11 يعني من ذي الحجة، يوم 10 اللي هو يوم النحر ده أفضل أيام، ثم إليه يوم القر أو القر أن الحجاج يقرون يعني فيه منه ويختصرون على رمي الجمرات الثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام، هي أعياد فيها ذكر الله عز وجل وشكر الله عز وجل. وكذلك يعني يكره صيام أيام التشريق، وأيضا من السنة أن يفطر المسلم بعرفة ويحرم صيام يوم النحر، فنقول لأنها أيام عيد وأيام فرح، وهم أضياف الله عز وجل، والكريم لا يجوع أضيافه. فقال عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ونص صلاة العيد، والنحر اللي هو الأضحية بالنسبة لأهل الأمصار، والهدي ورمي الجمرة الكبرى يعني تقوم أقام صلاة العيد بالنسبة للأمصار. وقال الجمع بين الصلاة والنحر أفضل من الجمع بين الصلاة والصدقة، لو ما يحصل في يوم الفطر قال فصل ربك وانحر، قال عز وجل ذلك نبيه يعني لشكر الله عز وجل أنه أعطاه الكوثر، قيل الخير العظيم، وقيل الكوثر نهر في الجنة يصب في حوضه في الموقف، يعني عدد آنياته كعدد النجوم في السماء، مليارات الآنية كعدد النجوم في السماء. فنقول إن يوم النحر هو العيد الأكبر للمسلمين. يشرع في هذا العيد يعني عبادات، يعني منها الاغتسال يعني في هذا اليوم، واليوم بيبدأ بعد الفجر، يعني من اغتسل قبل الفجر يكون هذا اغتسالا للعيد، ولكن لو بعد أذان الفجر فمن سن الاغتسال يوم العيد، والتزين والتطيب ولبس أحسن الملابس، وإذا كان هيضحي لا يأكل حتى يأكل من أضحيته. وأيضا التكبير في عيد الأضحى بيكون من بعد فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وتكبير مفترض الصلوات يبقى لصلاة العصر في يوم يعني 13 ذي الحجة اللي هو يوم النفر الثاني بالنسبة للحجاج. أما عيد الفطر فيكون التكبير يعني من ظهور هلال شوال أو كمال العدة، يكبر من الليل لحد صلاة العيد، لحد ما يبدأ الخطيب في الخطبة بينتهي التكبير بالنسبة لعيد الفطر. أما عيد الأضحى فمن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. صيغة التكبير هناك يعني صيغة ثابتة عن الصحابة، ما في شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني لا نشدد ولا نضيق على الناس في صيغة التكبير. إذا كانت صيغة تتضمن التكبير وتتضمن يعني محظورات، فورد عن الصحابة أنهم كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هناك صيغة أخرى عن الصحابة واردة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. فنقول هذه صيغ واردة عن الصحابة، فهي أولى ممن من الصيغ التي لم ترد يعني عن السلف رضي الله عنهم. من السنة أيضا يعني أن يخرج إلى الصلاة ماشيا، وأن يخالف الطريق يعني في العودة، يذهب من طريق ويرجع يعني من طريق يعني آخر، ولا يذبح الأضحية إلا بعد صلاة العيد، وقيل بعد أن يذبح الإمام. طبعا لا يصلى قبل صلاة العيد، يعني ما فيش سنة لصلاة العيد قبلية، وصلاة كانت في المصلى ما فيش تحية مسجد، لأنه في المصلى يعني المكان يجتمع يعني فيه الناس، ما فيش أذان وإقامة لصلاة صلاة العيد. أيضا يكبر الإمام يعني يكثر من التكبير في الخطبة وفي الصلاة، زي صلاة يعني صلاة العيد بيبدأ فيها بالصلاة ثم الخطبة، فبيكبر الإمام 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية. ويسن أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. أيضا من السنة التهنئة، وكان الصحابة يقولون تقبل الله منا ومنكم، لأن كما قلنا أن هذه الأعياد مرتبطة بالعبادات والطاعات لله عز وجل، فنسب أن يقول تقبل الله منا ومنكم. أيضا من السنة يعني تهنئة الأقارب وزيارة الأقارب وصلة الأرحام في يوم العيد. هناك بدعة يعني في بعض الأماكن أن الناس تزور المقابر في يوم العيد، فنقول ليس يعني هذا موضعها، يعني زيارة المقابر يعني إن السلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن يوم العيد يوم فرح ويوم سرور ويوم تهنئة ويوم شكر الله عز وجل، فليس من السنة زيارة المقابر في هذا اليوم، ولكن يعني صلة الأرحام والزيارات وتهنئة في المسلمين بعضهم بعضا بيوم العيد يعني من السنة. يعني كل يوم من أيام الحج له اسم، في يوم 8 يسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يسقون الجمال يعني استعدادا لأداء يعني مناسك الحج. يوم 9 يسمى يوم عرفة، 9 ذي الحجة. يوم 10 هو يوم الأضحى أو يوم النحر أو يوم الحج الأكبر أو عيد الأضحى بالنسبة للأمصار. يوم 11 يسمى يوم القر، لأنهم يقرون في يعني منى ويختصرون على رمي الجمرات الثلاثة. يوم 12 بيسمى يوم النفر الأول بالنسبة للمتعجل، بيرمي الجمرة بعد الزوال بعد صلاة الظهر، يرمي الجمرات الثلاثة ثم ينفر. لو أتى عليه الليل وهو يعني في منى بيجب عليه يعني أن يبيت وأن يرمي في اليوم الثاني اللي هو يوم 13 ذي الحجة، هو يوم النفر الثاني اللي هو ربع يوم العيد بالنسبة لأهل الأمصار، يرمون ثم يرحلون، والحج لا يبقى له بعد أيام تشريق يعني إلا طواف الوداع وواجب يعني بعكس العمرة، أن العمرة نافلة ولكن يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع إذا طاف الطواف الإفاضة. فنسأل الله تعالى يعني أن يبارك لنا في أيامنا وأن يجعل يعني هذا العيد مباركا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.